تجد احيانا كده تجد خطرات ما الذي فعلته من الصدقات هذه طيبة والله يحب ذلك، جبت هذا العمل اقرأ القرآن، فتجد في معاني تخطر على القلب من باب التشريع، فاعلم انها لما تملك ملك لانه تصديق بالحق واعاد بالخير. فالانسان يفرق بين هذه المسائل، واضح هذا؟ اقرأ. وعن ادريس بن ابي بكر ابن ابي بكر ابن اخي جرير بن حازم قال: كنا جالسا المسجد قال: فلما مات رايته في المنام قلت: كيف رايت ما كنا فيه؟ قال: باطل كله، لم اجد خيرا من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله فاتن. عثمان بثي له اراء شاذه لم استحضر عنه شيئا، لكن الشاهد يقول رؤيا في المنام، قالوا كيف؟ قال: كنا اكثر ما كنا نجلس فيه باطل. معنى الباطل الذي لا منفعة فيه ولا حق فيه، كل ما كان لا منفعة فيه او انه ليس بحق ليس بثابت يعتبر باطل. قد يكون كذب وزور، وقد لا يكون كذب وزور، قد يكون من باب المباح، من باب المباح واللهو فيسمى باطل. لذلك يعني لما قال الشعر: على كل شيء ما خلا الله باطل، أراد به كل ما لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل، إلى ما فعلت به لا ينفع صاحبه إلا أن يضره. فقال: كل ما كنا نخوض فيه نتكلم فيه من علم الكلام ومسائل التحاليل هذه ما خير فيها، لكن وجدنا الخير كله فيما كنا نذكره من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دل على جلالة هذه الكلمات وفضلها العظيم. نعم يا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا زكريا بن أبي إسحاق العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن علي الزهري يقول: سمعت بعض مشايخنا يذكر أنه رأى القليل بن أحمد في المنام، فقال له: ما حاله؟ فقال: لم أجد شيئا في الآخرة أنفع من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الحديث رحمه الله: ومن ذلك هذه مسألة الآن جديدة، انتقلنا من الذكر وبدأ نوعا آخر من الذكر وهو الاستغفار. الله أعلم اختار الخليل بن أحمد في الرؤيا أنه صاحب العروض ومن أهل النحو ليس من أهل الفقه، فاختار عثمان البتي لأنه له آراء شاذة تذكر كثيرا في أصول الفقه، فاختار هؤلاء يعني كأنه من رؤيا كثير عن الصالحين، فما جاب سنده عن رؤيا الصالحين إلا عن هذين، كأنه ليبين لهما أنهما تأسفا على كثير مما كان يفعلاه فلم يجد مما فعلاه أفضل من التزام الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قال الحديث رحمه الله: من ذلك الاستغفار. قال الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث قد ذكرناها في كتاب الدعوات ونحن نذكرها ها هنا بعد ذلك إن شاء الله. ونحن نذكرها هنا بعد ذلك إن شاء الله. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا مما النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لكن لما قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دل على أنه تحدث منه أفوات ليست كأفوات غير المعصومين، قد يكون من باب الغفلة، قد يكون من باب كذا، من باب كذا. والله أهل العلم اختلفوا، اتفقوا على أنهم لا يأتي منهم كبيرة، واختلفوا في مسائل الصغيرة، فمن قال أنه يأتي منهم صغائر لكن يلجؤون إلى التوبة رأسا، فإذا تاب النبي مما فعل يكون أفضل منزلة من قبل ذلك. داود عليه السلام يوم عمل الخطيئة واستغفر وتاب كان منزلته عند الله أعظم مما قبل الخطيئة. لكن الشاهد في مسألة الأنبياء هل يخطئون أو لا يخطئون، تأتي هذه مسألة في أصول الفقه وما انبني عليها شيء كثير من العلم، لكن إذا جاء ظواهر الآيات لا صح تأويلها، تدرك كما تجاءت. فقال الله استغفر لذنبك فدل على أنه لو ذنبا يستغفر منه صلى الله عليه وسلم، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا للمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أحصوها الناس في مجالسه، كان كثير ما يستغفر، كان كثير ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، استغفر الله استغفر الله. الاستغفار ترى يمحو الخطايا ويزيد في الرزق. وكثير من أهل العلم كان يأتيهم الرجل يقول فقير أحتاج إلى كذا، يقول استغفر الله أكثر استغفار. ويأتي آخر يقول كذا بيتي يحتاج إلى كذا، يقول استغفر الله أكثر استغفار. وكان يقول امرأتي لا تلك فيقول له أكثر الاستغفار. دل على أن الاستغفار يحل المشاكل ويوسع الرزق ويزيد الفضل ويذهب المرض، لأن من استغفر الله عز وجل طلب منه أن يزيل عنه أسباب الآثام والذنوب. مقتضيات هذه الذنوب والآثام لا بد لها من عقوبات، إما عقوبات في ماله وفي بدنه أو تأجل له للآخرة، من أراد الله به سوءا قد تدخر له يوم القيامة، ومن أراد الله به خيرا عجل له في الدنيا. لكن هذه المعاصي لا بد لها من عقوبة. ولذلك لما اختلفوا في الواجب عند الأصوليين عندهم واجب محرم ومباح، لما رأوا أن بعض الواجبات لا عقوبة لها قالوا لها هذا مباح وأخطأوا في ذلك. الصحيح أن كل واجب لا بد له من عقوبة، لكن قد تكون عقوبة بدنية فيها ألم، لقد لا تكون عقوبة بدنية فيه نقص درجة، إنسان يهم بالسيئة ثم لم يفعلها يتوب إلى الله ويستغفر تكتب له حسنة. لكن أيهما أعلى منزلة؟ من كان في ذكر الله ولم يهم بالسيئة، ولا من هم بالسيئة؟ من كان في ذكر الله أعظم. فإذا ذاك نزل درجة إلا ما نزل درجة، انخفاضه ونزوله دل على أنها عقوبة لا بد لها من عقوبة، على الأقل هبوط درجة من حسناته. واضح هذا؟ الشاهد أن كل السيئات لا بد لها من عقوبة. فإذا تداركها العبد للاستغفار بعد كلمة التوحيد لذلك تجد دائما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال كلمة التوحيد أول فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا تجد كثير في كتاب الله أن الاستغفار يأتي بعد كلمة لا إله إلا الله وبعد الإيمان بالله وعبادته وحده سبحانه وتعالى. فلما كان التوحيد من أفضل الكلمات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وبه يكون المؤمن مؤمن، دل على أن الاستغفار يمحو جميع فروع ذاك الشرك الذي كان نقضه التوحيد كلمة لا إله إلا الله. والمعاصي بريد الشرك، والمعاصي والشرك ترى أكبر وأصغر. الشرك ما يخرج عن الملة، ومن الكفر والشرك ما لا يخرج عن الملة كالنفاق. النفاق عندنا نوعين، نفاق يخلد صاحبه في النار، والنفاق يسمى نفاق عملي زي الذي يكذب كثيرا يسمى منافق. النبي صلى الله عليه وسلم سماه منافق، والذي يعد ويخلف وعده سماه صلى الله عليه وسلم منافقا، والذي إذا خاصم فجر أكثر الخصومات وجادل بالباطل وراد يقلب الحق باطلا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافق. فالنفاق عندنا نفاق عملي ونفاق عقائدي يخرج من الملة، فكذلك الكفر. ولذلك الخصلتان من الناس هما بهم كفر، النياحة والفخر بالأحساب. النبي سماها بكفر، سماها كفرا. أليس كذلك؟ لما سميت كفرا؟ لأنها هي من أعمال الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اللهم رأيتكن أكثر أهل النار، شاف النساء فرآهم أكثر أهل النار نساء الموحدات المؤمنات ونساء الكفار. الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار منهم نساء المؤمنين ونساء الكفار. لا فقال رأى نساء المؤمنات أكثر أهل النار وجودا من المسلمين. لما استغربوا قالوا ليه ما السبب؟ قال تكفرن العشير يعني الزوج تؤذينه ولا تؤذين حقه. سماه كفر ولا ما سماه كفر؟ فسماه كفر. إذا قلنا أن استغفر الله تنفي فروع الكفر والشرك صحيح ولا مو صحيح؟ بعض النفر يستغرب منه يقول كيف تقول الكلام ذا؟ هذا دلائله من الكلام هذا؟ اقرأ. قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أقول والله إني لا أستغفر وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. الإنسان يكثر الاستغفار، الإنسان لا يدري الله مغفر لي الله مغفر لي استغفر الله. الإنسان يعني لا يخلو، ولو كان أحسن الناس سلوكا وجهدا لا بد أن يستغفر، لا بد من خطأ، إما أنه قصر أو عمل خطأ. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، واضح ولا مش واضح هذه؟ ومن شر ما لم أعمل إيش معنى هذه؟ الذي لم تعمله كيف يكون له شر؟ بارك الله ما شاء الله عليك اسمتين الله حيث السلطان بارك الله فيك الله تعالي لهم النار طيب أنا خذت ذلك ما شاء الله. قال يعني الهم بالسيء وخطرات السوء ترد على الإنسان يطرد هذا من الإيمان يؤجر عليه، لكن لو انفتح لهذه الخواطر وكثر استغفر الله منها اكتب له حسنات يجر عليه، لكن ليس مثله كمثل من لم ترد هذه الخواطر طردها رأسه ولم يتمكن الشيطان من الوصول إلى قلبه، لأنه كان محصنا بذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك العمل الصالح. الشيطان لا تسلط إلا على من كان غافلا، فلما كانت الغفلة هذه من موجباتها أنه يعاقب ولو على الأقل بنقص الدرجات، فكان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما لم أعمل. أعوذ بك من شر ما لم أعمل. إنسان الاستغفار لا يقول الله أنا كنت نايم وقائم الآن استغفر لماذا؟ هذا خطأ. ولو كنت في مجلس علم قمته فأكثر الاستغفار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى بعد قيامه من الصلوات يقول اللهم اغفر لي ثلاثا، حتى بعد ذلك الاستغفار يكون بعد العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يقومون بالليل قال والمستغفرين بالأسحار. جاء التفسير عنهم أنهم كانوا يصلون بالليل، فإذا انتهوا من صلواتهم جلسوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. الاستغفار محاء للذنوب، فمن محت عنه ذنوبه وقي شر تلك الذنوب. إذا تجد الإنسان بكثرة استغفاره يزاد في رزقه ويعافى في صحته ويمكن عنه كثير من الآثام التي يقع من الشرور والعقوبات التي يتورط فيها غيره. أسأل الله أن يعصمنا إياكم من السوء. نعم يا أخي. قال والله إني لأستغفر وأتوب في اليوم. لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدل على أن القسم أحيانا لا يكون لشك السامع. القسم أحيانا لا يكون لشك السامع، القسم غالبا يؤتى به لإذهاب الشك من قلب السامع، لكن يؤتى به أحيانا لتأكيد ما يلقى إليك. والله إني عملت كذا وكذا وكذا، لتأكيد ما يلقى إليك. فأراد التأكيد هذا لأذهان المخاطبين. أكد صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لهذا اليمين فقال والله إني كذا وكذا. فقال اللهم صل عليه وسلم. نعم يا أخي. وعن نبي بردك عن الأخبار المسري وقالت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي. ليغان على قلبي. ليغان. ليغان. إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع. في اليوم 70 مرة، في اليوم أكثر من 70 مرة، في اليوم 100 مرة. يعني في اليوم 70 مرة قد يكون هذا صحيح منه كلام أحيانا، وفي اليوم أكثر مرة، ما قال في كل الأحيان ولا قال في كل الأيام، يمر عليه هذا يمر عليه هذا صلى الله عليه وسلم. يغان الغين أخف من الغشية، وفترة تأتي للإنسان فيها ركود عدم نشاط لكذا، فلعلها كانت تعتريه صلى الله عليه وسلم. هذا يعتري كثير من الناس كما يعتري كثير من الخمود، فقال يغان على قلبي يأتيه شيء من هذا من ركود، فأستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة. ومن وجد فطورا عن الخير كسل في الصلاة، أو كسل لا نتيجة تعب، كسل نتيجة إرهاق، ما أكل ما نام، هذا يؤدي حق النوم يؤدي حق الطعام حتى ينشط. وحيان يكون لا عن نومنا لا عن كسل لا عن كذا، ولذلك لو أخلق سراحه في لعب وله لانطلق كما كذا بعض الحيوانات، لكن لما جاء سبيل الخير فيه كسل. فمن علم ذلك فليعلم أن هناك سيئات سبقته، فيكثر الاستغفار. كثير ما يأتي الشيطان يثبط الإنسان في بعض المسائل ويركده ويمهله وكذا، بس مجالس الخير والعلم هذه الإنسان لا يقدم على هذا ويتحمل المشاق ويضع السيارة فين يضعها ثم كذا يتكلف، إلا دل على أن هناك فيه نشاط باعث له. يأتي الشيطان أحيانا يقول لي أخي تروح اليوم لما اجلس في البيت شوف خبر اليوم نشيط انظر التلفزيون وما إلى ذلك، فإن تكاسل فليستغفر الله، يعلم أن هذه من الشيطان. مسائلها كثيرة جدا في الذكر وفي الواجبات وما إلى ذلك، فمن حصل له ما حصل فليعلم أنها من الشيطان، فليدرك ذلك بالاستغفار حتى أن الله سبحانه وتعالى يلهمه الرشد ويصرف عنه مكائد الشيطان. نعم. وعن عمر قال كنا لنعد للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، وفي رواية انك انت الغفور الرحيم، كلها رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي، سؤال الله التوبة كم بقى وقت؟ 16 دقيقة. اللهم اغفر لي وتب علي، سؤال المغفرة أن يستر عنك الذنب فلا يعاقبك عليه، قد يسائلك الله يوم القيامة لكن قد غفر لك ستر عنك في الدنيا. وسؤال التوبة أن الله عز وجل يعصمك عن هذه المعصية وغيرها في المستقبل، أو يتوب عليك فلا يعجل لك العقوبة لا في الدنيا ويمحوها عنك في الآخرة. إذا قال إنسان اللهم تب علي أي من علي بتوبة مني فأقلع عن ذلك الذنب، قلنا التوبة الله سبحانه وتعالى لأن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يتوب عليه، أي أن الله يحب ذلك منه في الأزل ويكتبها له وفق ما كان في القدر السابق. والسؤال لا بد منه وإن كان القدر مكتوب فيه، فتسأل الله ذلك، فإذا رضي الله عنك ذلك في علم الغيب سخر لك أن تتوب فيكون منك التوبة النصوح. فلذلك الإنسان يكون على ذنب ويحب أن يقلع عنه ولا يستطيع، فيقول اللهم من علي بتوبة النصوح، اللهم وفقني لتوبة النصوح. سؤال صحيح ولا مو صحيح؟ سؤال صحيح. لا يقال اعترض عليه كيف تسأل الله توبة أنت ما تبت، اقلع عن التوبة فتبت، ومعنى صح سؤاله صحيح، لكن الذي اعترض عليه خاطئ. اللي اعترض عليه يقال له جاهد نفسك اسأل الله التوبة وكف عن ذلك، فسؤالك الله التوبة أن يمن عليك في علمه في الأزل، فإذا من عليك حصل لك ذلك تلك التوبة في هذه الدنيا فكتبها لك وعجلها لك في هذه، فكنت ممن استجاب الله فيك يعني فيه دعاء سبحانه وتعالى. نعم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أنت التواب الرحيم إنك الغفور الرحيم. وردت لهذه اللفظة هذه اللفظة، احفظوها يا أخوان قطروا منها في المجالس. نعم. وعن أبي هريرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر من استغفر، وإن أذنب في اليوم 70 مرة. حديث يعني كونه عن مولى لأبي بكر، وما بين منه هذا المولى الحديث فيه ضعف يعني، لكن الاستغفار فضله عظيم. نعم. وعن عبيد قال قال حذيفة رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يسجد في لساني النار، إني رجل ضرب اللسان على أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الله أكبر. رضي الله عنه. هذا أخرجه الحاكم صححه ووافقه الذهبي. يقول كان رجل ضرب اللسان على أهله، يعني اللسان في فلتات كثيرة، أهله زوجته وأطفاله من في البيت كان يتكلم عليه، فقال يا كذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض عليها فيما يستقبل إن شاء الله. فقال أبو ذر أين أنت من الاستغفار؟ أكثر الاستغفار يمحو عنك الخطايا، فأين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. كان يقول إنها إن الاستغفار يكفر عنك خطايا ما تقوله بين أهلك. واضح هذا؟ اللهم اغفر لنا وتب علينا، اكتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اعف عنا وعافنا وانفعنا بما سمعنا، اجعلنا من العلماء العالين هداة المهتدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الله يبارك فيك.